بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجام بن مسلم الغشير النيسابوري في صحيح قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق بن إبراهيم قال إذا أخبرنا قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عنده سدة المسجد قال يا رسول الله ماذا الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. قال فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله القشيري يقول في صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا والرسول خارجين من المسجد إذ لقيه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ رجل يسأل عن الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال عددت إيش؟ وشهدت الساعة؟ تسأل عن الساعة ما عددت لها؟ سويت لها؟ قال يا رسول الله. فكأن الرجل استكان شوية يعني كأنه استحى. قال والله يا رسول الله لما أعدد لها لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا شيء إلا إني أحب الله ورسوله، بس أعدت لها أني أحب الله ورسوله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام المرء مع أنت مع من أحببت، أو قال المرء مع من أحب. هذه بشرى للمسلمين، أنا مع من أحببت من المسلمين المؤمنين. نعم أنت مع من أحببت من إخوانك المسلمين المؤمنين. فهذا الرجل أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. قال رحمه الله حدثني محمد بن يحيى بن عبد العزيز الأشكري قال حدثني عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرني أبي عن شعبان أمر بن مران سالم بن أبي الجعد أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان قتادة عن أنس قال حدثنا ابن المثنى عن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قتادة قال سمعت أنسا قال حدثنا أبو غسان المسلم محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي قتادة عن أنس النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي عثمان بن أبي جبلة قال حدثنا شعبة قال عن أمر بن مرة قال عن سالم بن أبي الجعد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السند أيضا فقال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام العنبري قال هشام سنبر طيب. قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أنت مع من أحببت أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. وهذا إلى يوم القيامة، كل من أحب شخصا لله تعالى وتقدس وهو معه مع من أحب، حببت جماعة لله رب العالمين أنت معهم إلى آخره. ولا رحم الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه وساق بن ابراهيم قال ساخبرنا قال عثمان حدثنا جرير قال الى امشى نبيه الى عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ترى في رجل احب قومه ولما يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم نعم واسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اسحاق اخبرنا قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا قال عثمان حدثنا جرير قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو وائل قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احب قوما ولما يلحق. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احب قوما ولما يلحق بهم؟ قال المرء مع من احب، عندما احببت هؤلاء القوم وهم من الخيره وهم من اهل الصلاح والتقوى فانت مع من احببت. هذه بشرى للمسلمين، من احب قوما من الصالحين فهو معهم حتى لو ما عمل عملهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال حدثني بشر بن قائل قال اخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبه قال حدثنا ابن بشر قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا سليمان بن قرم جميعا عن سليمان نبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن ابي عدي محمد بن ابي عدي ثم حول السند فقال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبه قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا ابو الجواب قال حدثنا سليمان بن قرن جميعا عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ يعني ما عمل أعمالهم فما ترى يا رسول الله؟ قال أنت مع من أحببت وما عملت أعمالهم عندما أحببتهم أنت معهم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو خريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابو معاويه ومحمد بن عبيد عن الاعمش عن شقي عن ابي موسى قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر مثل حديث جرير عن الاعمش. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابو كريب وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا ابو معاويه ومحمد بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن ابي موسى قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر مثل حديثه. أبو موسى يقول أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فذكر بمثل حديث ابن مسعود، يعني قال له متى الساعة يا رسول الله؟ كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ يعني ما عمل أعمالهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببته. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أبو الربيع وأبو كامل فضيل بن سعيد واللفظ ليحيى قال أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد نبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق بن إبراهيم الوكي قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا النضر كل من شعبه عن ابي عمران الجون اسناد حماد بن زيد مثل حديثه غير النبي حديث من شعبه غير عبد الصمد ويحب الناس عليه وفي حديث عبد السمد ويحمد الناس كمن قال حماد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو الربيع وابو الربيع وابو كامل وابو كامل واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو عمران الجوني ابو عمران الجوني قال عن عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت قال عن ابي ذر الغفاري عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الرجل يعمل العمل من الخير. قيل للرجل سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجل يعمل العمل من الخير يحب أن يحمده الناس عليه ويحمده الناس عليه ويحمده يحب يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ويحمده عليه. قال تلك قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني الناس يثنون عليه بعمله ليعمل وما أراد الناس أنهم يثنون عليه ولا أراد يحمدوه يعمل العمل لوجه الله تعالى وتقدس. لكن الله تعالى وتقدس عجل له البشرى بثناء الناس عليه. البشرى في الدنيا عجله لها بثناء الناس عليه يعني بشرى عاجل بشرى المؤمن أن الله بشره أن عمله صالحا ومقبولا إن شاء الله. نعم. ولا أدنى بكر من أبي شيبة. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح ومحول السند وحول السند قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر ومحول السند ومحول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محول السند محول السند فقال حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل كلهم عن شعبة كلهم عن شعبة قال عن أبي عمران الجوني عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال إلا لرسول الله رأيت الرجل يعمل العمل من الخير. قال أبو ذر يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل إن الرجل يعمل العمل من الخير يثني الناس عليه يمدحه الناس عليه قال تلك بشرى عاجل تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني الله بشره بقبول عمله على ألسنة الناس. غير أن شعبة غير عبد الصمد ويحبه الناس عليه قال يعمل العمل ويحبه الناس عليه يعني ويثنون عليه يثنون عليه ويحبونه عليه. قال تلك عاجل بشرى المؤمن بشرى عاجل بشرى المؤمن أن الله يبشر أثنى عليه الناس وأحبوه تلك عاجل بشراه في الدنيا يعني الله تقبل عمله وله في الآخرة خير كثير. نعم. لكن هو ما نوى هذا ما نوى أن الناس يحبونه أو يثنون عليه إنما يعمل لوجه الله تعالى وتقدس. لكن الله أطلق ألسنة الناس في حبه والثناء عليه قال بشرى عاجل بشرى المؤمن. كتاب القدر قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية لو ينوي أن الناس يحبونه صار شرك صار شرك ما هو مقبول عمله صار شرك إذا نوى غير الله صار شرك صار مشرك عمله غير مقبول. كتاب القدر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني واللزلة قال حدثني أبي معاوية وكي قالوا حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك ما يمقل فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا كتاب القدر مسلم الكتاب اللي بوبه النووي لكن مسلم يبدأ بالحديث رحمه الله ورضي عنه. كتاب القضاء والقدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع. أبو معاوية ووكيع قالوا ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله. حدثنا محمد بن عبد الله واللفظ له واللفظ له قال حدثنا أبيه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم واحد من الواحد والخمسين من أربعين ثمانين وأربعين يعني 120 إذا دخل الخامس الشهر الخامس واحد من بعد الثلاثة الأطوار الأربعة جاء واحد جاء ملك الأرحام جاءه ملك الأرحام إذا دخل الواحد أول واحد من بعد الأربعة والأربعة والأربعين وأربعين وأربعين يعني 120 دخل الواحد والعشرين جاءه ملك الأرحام فقال يا ربي ما الرزق وما الاسم وما الرزق وما الأجل فيقول الله تعالى وتقدس ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد هذا كله فيرجع الملك ملك الأرحام إلى أم الكتاب فيجد الرجل اسمه وعمله وشقي أو سعيد فيكتبه في ورقة ويعلقه في عنقه ثم يتركه هذا ملك الأرحام يكتب اللي يحصل له يعني أجله اسمه وأجله وشقي أو سعيد اكتب بورقة وتعلق في عنقه وهذا إذا يوم 21 121 هذا ملك الأرحام يقول أن أجله وعمله وشقي أو رزقه وشقي أو سعيد وأين يموت سبحان الله نعم قال هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يفوت أقسم عليه الصلاة والسلام هو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم ينفخ فيه الروح حتى يأتي ملك الأرحام فينفخ فيه الروح فيعمل وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع أو قال إلا شبر إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة لاحق تعالى الله وتقدس إنسان يعمل بأهل النار طول عمره مع الكفار ويعمل بعمل الكفار يأتي القدر قضاء الله وقدره في سعادته فيخرج من بلاد الكفار أو يسلم وهو في بلاد الكفار أو يأتي هنا أو هو يعمل بعمل الكفار وهو هنا ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة عند أجله فيعمل بعمل الجنة فيقبضه الله فيقول من أهل الجنة تعالى الله وتقدم عند آخر لحظة يصير من أهل الجنة يسبق عليه الكتاب يعني كتاب القضاء والقدر لكتبه يسبق عليه فيعمل بعمل أهل الجنة في آخر لحظة من عمره فيموت ويدخل وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة طول عمره يعمل بعمل أهل الجنة عبادات وصلوات فيسبق عليه الكتاب عند آخر لحظة من عمره فيعمل عمل أهل النار فيعمل بعمل ويموت فيدخل النار لا حول يسبق عليه القضاء والقدر أنه من أهل النار فيعمل بعمل النار ويموت فيدخل النار هذا سبق عليه الكتاب أنه من أهل الجنة هذا سبق عليه الكتاب أنه من أهل النار وإن كان عمله طول عمره من أهل الجنة أو عمل هذا طول عمره من أهل النار يسبق الكتاب أما نار ولا جنة قال رحمه الله دهنا عثمان قال الصحابة رضي الله عنهم قال إذا كان كذلك يا رسول الله ليش نعمل مدام هذا قضاء وقدر وهذا قضاء وقدر ليش نعمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا بعملكم الصالح اعملوا فكل ميسر لما خلق له قال رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه وساق بن ابراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد ها قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس ها قال حدثني ابو سعيد الاشن قال حدثنا وكيع ها قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بن الحجاج كل من الى مش في هذا الاسناد قال في حديث وكيع ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 ليله وقال في حديث معاذ شعب 40 ليلة 40 يوما واما في حديث جرير وعيسى 40 يوما. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه وإسحاق بن ابراهيم قالوا حدثنا جرير بن عبد الحميد ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة كلهم عن الأعمش قال بهذا الإسناد إن أحدكم لو يجمع خلقه في بطن أمه 40 ثم 40 ثم 40 ثم ينفخ في الروح. وأن قال 40 ليلة و40 يوما واحد منهم قال 40 يوم واحد قال 40 ليلة والصحيح 40 ليلة لأن الليالي أكثر من الأيام. نعم. ولا رحم الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن نار والله بن لمن نمير قال حدثنا سبيان بن عينا نمرين دينار نبي الطفيل أن زيفة بن أسيدي يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطا بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول ربي شقينا أو سعيد اكتباني فيقول اي ربي اذكر او انسى فيكتباني اكتب عمله واثره واجله ورزقه ثم تطوسه فلا يزاد فيه ولا ينقص. يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله وزهير بن حرب قالوا واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا ابو الطفيل قال عن حذيفة بن أسيد قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يبلغ الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45. يقول المسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملك يدخل على النطفة بعدما تستقر في الرحم النطفة إذا استقرت في الرحم في أول ما استقر بالرحم يدخل الملك عليها ملك الأرحام بـ40 أو 45 ليلة فيقول ربي أشقي أم سعيد فيكتباني ثم يقول ربي أذكرنا وأنثى فيكتباني ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه وشقي وسعيد على الله تكفر عند 40 أيوه هذا 45 وهو 40 صحيح أنه عند تمام 120 إذا تم 120 يعني 4 أطوار أرسل له الملك ملك الأرحام في 21 أرسل له ملك الأرحام فيحال على اللوح المحفوظ يجد كل شيء عنده ويكتب كل ما يجده ويقرأه ورقة ثم يعلقها برقبته فإذا بلغ مبالغ الرجال سقطت الورقة ووضع ورقة غيرها. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سلم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واسل حدثه أن سمعت الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه وسعيد من وعد بغيره فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل فقال له الرجل أتعجب من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر من نطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكهم وصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب أذكرنا موسى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ما ثم يقول رب أجل فيقول ربك ما شاء أكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه ويقضي رزقه ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالسيف في يده فلا يزيده ما على ما أمر ولا ينقص. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال أنا عبد الله بن وهب أنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو الزبير المكي قال أنا بالطفيل عامر بن سخبرة واثلة عامر بن واثلة قال أنا عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود الشقي من شقي في بطن أمه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الشقي من شقي في بطن أمه لا شك يكتب الأرحام ملك الأرحام يكتب ما يقول له الله الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره السعيد من وعظ بغيره فاعتدل إلى الإيمان والإسلام. نعم. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن يسير فأتى رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقال له حذيفة بن أسيد قال فحدثه بذلك من قول ابن مسعود وقال وكيف يشقى رجل بغير عمل قال فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا. فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مر بالآدمي بالنطفة 40 يوما 42 يوم أرسل له الملك ملك الأرحام فصورها ملك الأرحام وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها الملك قال ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجله فيكتب ربك ما شاء فيكتبه الملك. نعم. ثم يقول ربي رزقه فيكتب الملك. نعم. ثم يخرج الملك من الرحم والصحيفة بيده فلا يزيد عليها ولا ينقص. نعم. ما يقدر يزيد ولا ينقص ما يستطيع. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال اخبرنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير ان ابا الطفيل اخبره انه سمع عبد الله بن مسعود يقول وساق الحديث من حديث عمرو بن الحارث. يقول مسلم حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا ابو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي قال أنا عامر بن واثلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وساق الحديث من الحديث الذي مضى وهو أن الله تعالى تقدس يرسل الملك ملك الأرحام فيصورها ثم يكتب الرزق والأجل وشقي أو سعيد والموت إلى آخره ثم يحط في صحيفة يخرج بها الملك الصحيفة هذه من برا وقيل أنه يعلقها برقبته. قال رحم الله حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلا قال حدثنا يحيى بن أبي مكين قال حدثنا زهير بن أبو خيثم قال حدثني عبد الله بن عدا أن أكرمة بن خالد حدثنا أبا الطفيل حدثنا قال دخلت على أبي سريحة وزيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول إن المطوة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور الملك ثم يتصور عليها الملك. قال زهير نسبتهم قال الذي يخلقها فيقول ربي أذكرنا أنثى فيجعل الله ذكرنا أنثى ثم يقول يا ربي أسوينا غير سوي فيجعل الله سوينا غير سوي ثم يقول يا ربي ما رزقه ما أجله ما خلقه ثم يجعل الله شقينا وسعيدا. يقول مسلم حدثنا محمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن عطاء عبد الله بن عطاء عطاء قال عن أكرمة بن خالد عن أكرمة بن خالد قال حدثنا عامر بن واثلة عامر بن واثلة قال دخلت على أبي سريحة دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد حذيفة بن أسيد فقال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول يقول حذيفة بن أسيد سمعت الرسول عليه السلام يقول بأذني هاتين يقول عليه الصلاة والسلام إن النطفة تقاو في الرحم 40 ليلة تلقى النطفة في الرحم تبقى النطفة في الرحم 40 ليلة نعم ثم يتصور عليها الملك ثم يتصور عليها الملك يدخل عليها الرحم الملك ملك الأرحام نعم يقول ربي أذكر أو أنثى فيسأل ربه أذكر أنثى يا ربي فيكتب الله ذكر أو أنثى فيكتب الملك نعم. ثم يقول يا ربي أسوي أم غير سوي ثم يا ربي أسوي أو غير سوي يعني خلقة مستوية وإلا بها تشويه فيكتب ما قاله الله تعالى ثم يقول يا رب ما رزقه ما أجله ثم يقول الملك لربه ما رزقه وما أجله وما خلقه وما خلقه فيأمر فيكتب الله له فيكتب ما قال الله نعم. قال رحمه الله حدثني عبد الوارث بن عبد السلام قال حدثني أبي قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبو كلثوم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي عبد الصمد قال حدثنا ربيعة بن كلثوم ربيعة بن كلثوم كلثوم عن أبي كلثوم عن أبي كلثوم قال حدثنا أبو الطفيل أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن أسيد حذيفة بن أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ملكا موكلا بالرحم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن موكلا إن ملكا موكلا بالأرحام بالرحم نعم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة إذا أراد الله أن يخلق شيئا لبضع وأربعين ليلة أرسل الملك هذا اللي موكل بالأرحام فقال فذكر نحو حديث فذكر نحو الحديث اللي مضى ما أجل ما هذا يخلق سوي ولا مشى ما الرزق ما الأجل ما الاسم ما أشقي أو سعيد فيوحي الله عليه كل شيء يقرأ الله عليه كل شيء أراده رب العالمين على هذا المولود فيكتبه الملك كل ما أمره الله ويخرج سويا قال رحمه الله حدثني أبو كامل الفضيل بن حسين الجادري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك ورفع الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم لك فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله يخلق خلقا قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد والرزق والأجل اكتب كذلك في بطن أمه يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الفضيل أبو كامل الجحدري الفضيل قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عبيد الله بن أبي بكر قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا يقولن ملكا قد وكل بالرحم فإذا وضعت النطفة جاءها الملك دخل عليها الملك وهي نطفة إلى الآن نطفة ثم استمر 40 يوم أو أكثر من أو 42 يوم تستمر هذه النطفة ثم تتصور إلى علقة ثم تتصور إلى مضغة اللحمة اللي توكل مضغة ثم يأتي الملك الذي يتبعها من أول إلى آخر يتبع هذا الملك فيقول لربه ما الرزق وما الأجل وما اسمه وما هو شقي أو سعيد فيكتب الله له يأمره الله بما أشاء سبحانه وبحمده. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة زهير بن أبي إسحاق بن إبراهيم اللذ لزهير قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا جريا منصورا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن العلي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله معه مقصرة فنكس وجعل ينقث بمقدره ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منبوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتب شقيا أو سعيد قال فقال رجل يا رسول الله ألا ما نمكث على كتابنا وندعو العمل فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، أما أهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والنادي بن السري، قال حدثنا أبو العباس المنصور بهذا الإسناد في معناه، وقال فأخذ عودة ولم يقل مخزرة. وقال ابن أبي شيبة في حديث أنا بالأحوز. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب، زهير بن حرب، إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا، قال الآخران حدثنا، حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد، قال حدثنا منصور، منصور قال حدثنا سعد بن عبيدة، سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي، عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال عن علي بن أبي طالب، عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في البقيع، كنا في جنازة والنبي عليه السلام معنا، وكان معه مخصرة يعني عود، يقول فهو جالس والجنازة لم يحفر لها إلى الآن، ينتظرون حفر القبر لها، وموضوعة على الأرض بجنابه النعش، والرسول ينكت في الأرض عليه، ينزل رأسه وينكت في الأرض، ثم يقول ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب لها أجلها وعملها ورزقها، إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا قد وريت مكانها من، إلا كتب لها مكانها من الجنة والنار، إن كان من أهل السعادة فالجنة، وإن كان من أهل الشقاوة فالنار، يعني كلهم مكتوب. قالوا يا رسول الله ألا نترك العمل مدام واحدنا سعيد، مكتوب سعيد وإلا شقي مفروغ منه، هذا هو أنا ليش نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إما تيسر لأهل السعادة وإلا تيسر لأهل الشقاوة. ثم قال قال من كان من أهل السعادة فسيسر إلى عمل أهل السعادة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان من أهل السعادة فسيسر لأهل السعادة أو يسير بأهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى، ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذولا سعادة وهذولا شقياء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والناد بن السري، والناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال حدثنا منصور، منصور بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني وهذا المتن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أما سعيد أو شقي ميسر يسره الله، أما يعمل بعمل أهل السعادة وإلا يعمل بعمل أهل الشقاوة، ولكن أحيانا يسبق الأجل، يسبق ما يكتب ما هو مكتوب له في القضاء والقدر، أما سعيد أو شقي أحيانا يسبق، أحيانا يكون من أهل السعادة لكن آخر لحظة يكتب من أهل الشقاوة لا حول ولا قوة، وأحيانا يكون من أهل الشقاوة لكن آخر لحظة يكتب من أهل الشقاوة، هذا حسب القضاء والقدر، المكتوب قضاء وقدر على هذا الشخص يكتب من الله، يكتبه الله تعالى وتقدس ويكتبه الملك أيضا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو سعيد الأشج، قالوا حدثنا وكيع، قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا أبو قريب واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينقذ به فرفع رأسه فقال ما منكم من نفس إلا قد عليا منزلها من الجنة والنار. قالوا يا رسول الله فلما نعمل؟ فلا نتكل. قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. ولدنا محمد بن المثنى المشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة منصور والأعمش أنه ما سمع سعد بن عبيدة يحدثنا أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال عن سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن السلمي أو قال الحبولي يمكن أن حبولي وسلمي سوا يعني انسب إلى سلمة وهو حبولي قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا فيدي عود ينكت به. يقول علي كان الرسول عليه السلام جالسا وفي يده عود ينكت به. والقصة الأولى قال كنا في جنازة والرسول عليه الصلاة والسلام مع الناس بالجنازة وقد وضعت النعش وضع الرجل الميت في نعشه على الأرض ما بعد حفر له يحفر له والرسول معه مخصرة وقال معه عود ينكت به الأرض ويقول ما من نفس منفوسة إلا كتب أجلها ورزقها وعملها. قالوا ليش ما نعمل ليش ما نتكل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى كل بتيسير الله تعالى يتقدس له أما ييسر لليسرى أو ييسر للخسرى. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قيس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال يا سراقة بن مالك رضي الله عنه نجعتم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا لنا فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستغن قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل قال زين ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت من قال فقال اعملوا فكل ميسر. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير المكي قال ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر رضي الله تعالى قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. فقال عليه الصلاة والسلام قال فيما العمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به. يقول سراقة فيما العمل اليوم هل هو ما جفت به الأقلام أم شيء جاري ماشي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بل فيما جفت به الأقلام جرت به المقادير وجفت به الأقلام. قال ثم تكلم الزبير بشيء يعني ما فهمه هنا. فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. سألته عن ما قال قال يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له يعني لا تتكلوا اعمل فكل ميسر لما خلق له. أنت خلقت للخير أبشر بالخير خلقت للشر أبشر بالشر. قال رحمه الله دذني أبو الدار قال أخبرنا نواب قال أخبرني عمر بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد يزيد الضبعي قال حدثنا مضرب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله يعلم أهل الجنة من أهل النار قال فقال نعم قال قيل ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل عامل ميسر لما عمل لما خلق له. كل عامل يعمل ميسر لما خلق له خلق للجنة أو خلق للنار هو ميسر يمشي إلى طريق الجنة أو يمشي إلى طريق النار. قال حدثنا يحيى بن يحيى. قال حدثنا يحيى بن يحيى. قال حدثنا عماد بن زيد. عماد بن زيد. قال حدثنا يزيد الضبعي. يزيد الضبعي. قال عن مطرف بن عبد الله. عن مطرف بن عبد الله. قال عن أبي عمران. عن عمران بن الحسين. عن عمران بن الحسين. قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار. قيل يا رسول الله, سئل الرسول عليه الصلاة والسلام, هل علم أهل الجنة من أهل النار؟ فصلوا, هذولا جنة وهذولا نار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. قال فقيل ففيما يعمل العاملون. قال فقيل فسئل يا رسول الله ففيما يعمل العاملون, ما دام هذولا فصلوا وعرفوا, هذولا فصلوا وعرفوا, ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق, كل ميسر لما خلق له. يعني قد تعمل الإنسان بعمل أهل الجنة طول عمرك ثم في آخر لحظة إلى جهنم, وقد يعمل الإنسان بعمل أهل النار طول عمره ثم يعمل بعمل أهل الجنة. المسألة أخيرا خاتمة, خواتم الأعمال هي الميسرة. فأما تعمل عمل أهل الجنة طول عمره فهو يعمل أهل الجنة, ثم في آخر لحظة يعمل بعمل أهل النار فيكون من أهل النار. وهذا ما يصير, يعمل بعمل أهل النار ثم في آخر لحظة يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. يعني قضى وقدر في الأزل, ما هو الآن في الأزل, مكتوب في الأزل, أما جن من أهل الجنة ولا من أهل النار في الأزل. لكن هذا يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل, يعمل إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن مر قال حدثنا عبد الوارث حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزيد بن أروى ساق بن الله بن نمير عن ابن علية حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان حاء قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم أن يزيد الرشي في هذا الإسناد مثل حديث هماد في حديث عبد الوارث قال قلت يا رسول الله. المسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث محول السند. محول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وزهير بن حرب. وزهير بن حرب. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم. ومحمد بن نمير. محمد بن نمير. قال قالوا حدثنا ابن علي. قالوا حدثنا ابن علي. قال حدثنا محول السند. ثم حول السند قال قال حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى. قال حدثنا جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان. قال محول السند. ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى. حدثنا ابن المثنى. قال قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال كلهم عن يزيد الرشكي. كلهم عن يزيد الرشكي. في هذا الإسناد. في هذا الإسناد. مثل حديث حماد. مثل حديث حماد بن زيد رحمه الله ورضي عنه. المسلم يؤمن بالقضاء والقدر, لأن أركان الإيمان ستة, منها القضاء والقدر, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره, تؤمن به إيمانا حقيقيا صادقا. تؤمن بالقضاء والقدر الإنسان, وأن هناك قضاء وقدر أزلي يصير الناس إليه, فهذا يصير إلى الجنة وهذا يصير إلى النار من الأزل, مكتوب في الأزل. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره, تؤمن بخيره وتؤمن بشره, ولا فلست بمؤمن. إذا لم تؤمن بالقضاء والقدر أزلا فلست بمؤمن. نعم. الله اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. الإيمان بالقدر لازم على المسلم. الإيمان بالقدر, إذا لم يؤمن بالقدر فهو كافر خارج من الإسلام.